لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق وغفر الله له في عنوان الاسترقاق، قال: طريق التحرير. قد فتح الإسلام أبواب التحرير، تحرير الرقيق، وبين سبيل الخلاص، واتخذ وسائل شتى لإنقاذ هؤلاء من الرق. الألفاظ ألفاظ سيئة، بمعنى كأن هذا أمر فظيع يجب الخلاص منه، وأن هؤلاء يحتاجون إلى إنقاذ. وقد سمعنا في المرات السابقة قول أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لولا الحج والجهاد وبر أمي لا أحببت أن أكون وأنا مملوك. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم عبدا مملوكا أدى حق الله وحق مواليه. فهذا الأمر كما ذكرنا ليس فيه هذا الأمر المنكر الفظيع الذي يجب التخلص منه، وإنما هو كما ذكرنا نظام اجتماعي دمج الأطفال والنساء الأسرى في المجتمع المسلم والأسر المسلمة، وأدخلهم في هذا المجتمع على أحسن صورة. ولقد قام الصحابة رضي الله عنهم والتابعون بحسن تربية هؤلاء حتى أخرجوا لنا علماء من علماء الأمة الكبار، كلهم كانوا من الرقيق والموالي، وربوهم كما يربون أبناءهم أو كما ربوا أبناءهم. وهذا لا يصح معه استعمال هذه الألفاظ، وإنما يصح استعمال فضل العتق، استحباب العتق، ووجوب العتق في الكفارات، وليس أن هذا الأمر على طريقة المستشرقين والتغريبيين والغرب نفسه الذي يرى أن الرق جريمة وينصون عليها في دساتيرهم، وهم لا يزالون يسترقون الناس ويستعبدونهم وإن لم يسموا ذلك رقا. قال: فهو طريق إلى رحمة الله وجنته، يعني العتق. يقول الله سبحانه وتعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فمن ضمن أسباب دخول الجنة ليكون أن يكون الإنسان من أصحاب الميمنة أن يفك الرقبة. وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: عتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليس واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. والعتق كفارة للقتل الخطأ. يقول الله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وبالأولى العمد إذا عفى أولياء القتيل على الدية أو بدونها أو عفوا مطلقا، فيلزم القاتل أن يصوم أن يعتق رقبة، فإن لم يرد يصوم شهرين. يصوم شهرين متتابعين. يقول وهو كفارة للحنث باليمين، كقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والعتق كفارة في حالة الظهار، يقول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وجعل الإسلام من مصاريف الزكاة، هي من مصاريف الزكاة شراء الأرقاء وعتقهم. يقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، وهذا يشمل شراء الرقيق ويعتقهم كما يشمل إعانة المكاتبين. والمكاتبة معناها أن يتفق العبد مع سيده على أداء أقساط معلومة حتى إذا سددها فإنه يكون حرا. وفي هذه الحالة يكون عمل هذا العبد لنفسه إلا أن عليه أقساط الكتابة، عليه النجوم المقسطة من أي شيء حصلها يجوز أن يعطى من الزكاة والصدقات حتى يسدد هذه الأقساط. والراجح أن المكاتبة إذا طلبها العبد وكان قادرا على التكسب بأي وجه فإنه واجب أن يقبل السيد. فكل عبد يريد أن يعتق فهو يمكنه الطريق إلى ذلك. وقد كان لأنس رضي الله عنه عبدا مكتسبا وأراد أن يكاتب أنس، أن يكاتب أنس، فأبى أنس فرفعه إلى عمر، رفع أمره إلى عمر، فأحضر عمر أنس وقال لتكاتبنه ولو على رقبتك أو على ظهرك أو نحو ذلك، كلمة فيها أنك ملزم بذلك ولا أرغمنك على أن تكاتب. وإن كان هذا مذهب طائفة من العلماء إلا أن الجمهور لا يرى وجوب المكاتبة، ولكن من يقول بوجوب الكتابة إذا طلبها العبد وعلم فيه خير فإنه تلزم ظاهر القرآن. قال الله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وفيه تفسير، فيها تفسيران، إن علمتم فيهم خيرا من جهة الدين أو إن علمتم فيهم خيرا أي مالا أي قدرة على كسب المال. لابد أن يكون قادرا على كسب المال ولو حتى بالصدقات، لأن بريرة كاتبت أهلها ولم تكن يعني تسعى في عمل معين، ولكن عائشة رضي الله عنها أعدت لها كل أقساط الكتابة واشترتها وأعتقتها، فكان ذلك الولاء لعائشة رضي الله عنها. قال أمر بمصارف الزكاة من ضمنها شراء الرقيق وإعتاقهم، ومن ضمنها أيضا المساعدة في مال الكتابة. قال أمر بمكاتبة العبد على قدر من المال، حيث قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتكم. قال من نذر أن يحرر رقبة وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده. وبهذا يتبين أن الإسلام ضيق مصادر الرق، باطل. الإسلام وسع مصادر الرق بالجهاد ورغب في العتق بعد دمج هذا الرقيق في المجتمع المسلم دمجا ينفعهم، يعلمهم، يربيهم، يؤدبهم، بدلا من أسرهم الكافرة التي والله ما أحسنت تربية لأحرار فضلا عن رقيق. وهذه الشعوب الغبية في الشرق والغرب يربون أبناءهم على أنواع الكفر ومحاربة الدين الحق والإباء والاستكبار على الناس والظلم والعدوان والفواحش، فخرجت أجيال هي من أسوأ ما يكون، ولا تزال تخرج منذ مئات السنين أو آلاف السنين. فوالله إن البلاد التي فتحها المسلمون وأسروا أهلها في البداية ربوا هؤلاء الرقيق أحسن التربية وعلموهم أحسن التعليم. فلذلك نقول ليس صحيحا أن الإسلام ضيق ما مصادر الرق، وإنما وسعها كما وسع العتق. عندناش غير الكلام اللي بنقوله، يعني لم أطلع على رسالة أو كتاب في الرق يرد على هذا الكلام وغيره. يعني طبعا يعني إذا كان مثلا واحد زي سيد قطب يعني رحمه الله كان من أكثر الناس رفضا للتغريب وردا على يعني الغرب أو الغربي التغريبيين، جاء في هذه النقطة وقال هذا الكلام الباطل الذي أخذه منه سيد سابق أو وافقه على الأقل، الله أعلم من الذي وافق الأقل، لكنها الفكرة هي موجودة عليهم بحث مطول في ذلك في كتاب العتق من صحيح مسلم، في أول مقدمة كتاب العتق من صحيح مسلم وكذا ومعاملة الأرقاء، فهذا فيه تفصيل لهذه القضية مثل ما ذكرنا أو أوسع مما ذكرنا. يقول عامل الأرقاء معاملة كريمة بلا شك، وفتح أبواب التحرير تمهيدا لخلاصهم نهائيا من نير الذل والاستعباد. ولا في ذل ولا ده، كان اللفظ نفسه مش وارد، يعني اللفظ نفسه لا يقول أحدكم عبدي وإيه وأمتي، ده يقول فتاي وفتاتي، فتاي ده يعني يعني يا ولدي، يعني فتاي وغلامي وفتاتي، ده كلام دليل على ان الاسلام كما ذكرنا عاملهم ما فيش اذلال ولا اهانة. قال فاسدى بذلك لهم يدا لا تنسى على مدى الايام، هو اسدى لهم يدا بان شرع التشريعات العظيمة التي فيها الحفاظ على آدميتهم وحقوقهم، حتى تمنى بعض الأحرار كأبي هريرة أن يموت وهو مملوك لولا الحج والجهاد وبر أمه. فهذا يدل على مضاعفة أجر الأرقاء. قال أرض المحاربين المغنومة، الكلام ده كله كان إيه؟ كان تحت عنوان الغنيمة، الغنائم والأنفال. فهو تكلم أولا على الأموال المنقولة وأحكام ذلك وتقسيمها إلى أربعة أخماس، خمس منها لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم عن الأسرى والأرقاء، ثم تكلم عن الأرض، أرض المسلمين المغنومة. قال الأرض التي تؤخذ عنوة، عنوة يعني بالقوة، يعني ليست صلحا، في أرض هناخدها لأن أهلها صالحون قبل أن ندخلها ودفعوا الجزية مثلا، أو يعني دخلوا في الإسلام على أي الأحوال، يبقى دول دخلها المسلمون صلحا، يبقى ممكن أن لا تكون الأرض لهم، تكون الأرض لأصحابها طالما بدلوا الجزية، تكون لهم ديارهم وأرضهم. وأما إذا فتحها المسلمون عنوة يعني بالقوة، فهي سيأتي ذكرها. إذا غنم المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بواسطة الحرب والقتال وأجلوا أهلها عنها، ممكن ما يجلهمش، يجعلوهم يعملون في أرض المسلمين زي خيبر، لم يجليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن جعلهم يعملون بالمساقات والمزارعة في أرض المسلمين. قال: فالحاكم مخير بين أمرين، إما أن يقسمها على الغانمين وإما أن يقفها على المسلمين. مالك رحمه الله قال: لا يجوز أن تقسم، ويجب أن تجعل وقفا، وهي الأرض الخراجية اللي جعلت وقفا ضرب عليها ما يشبه الأجرة السنوية، الخراج يؤديها من استعمل تلك الأرض مسلما كان أو كافرا، يؤدي هذه الضريبة أو هذه الأجرة لبيت مال المسلمين، فتكون بمنزلة كل أموال الفيء. والذي لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم أرضا من أرض خيبر، ولذا علمنا مثلا في يعني مطالبة فاطمة رضي الله عنها بميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وهذا كان وفدك في خيبر وفدك، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بأن ما نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إذن بس الرسول كان له نصيب. وكذا في قصة الصحابي الذي دخل أو تزوج امرأة حضرته الوفاة ولم يكن قد قسم لها، فقال: أشهدكم، وهو احتضر، أني لم أكن يعني أعطيت لها مهرا، لم يكن قد فرض لها شيئا صداقا، فقال: أشهدكم أني قد أعطيتها عن صداقها سهمي الذي بخيبر. في قصة توبة كعب قال كعب: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال كعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك. قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. إذن كل دي كانت أراضي وإيه، وقسمها النبي عليه الصلاة والسلام. والجزء الآخر اللي يعمل فيه اليهود، إما أنهم كانوا يعملوا في جزء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقسمه كما يقول الشافعي رحمه الله، وإما أنه كان قد قسمها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم يعملون لأصحابها. الأول أظهر والله أعلى وأعلم. لماذا؟ لأن مال خيبر لم يكن يقسم، إنما كان يدخل إلى بيت المال، وهو الأصل الذي أخذ منه عمر رضي الله عنه قضية الأرض الخراجية، ضرب الخراج على الأرض المغنومة. وهذا الذي فعله عمر نازعه فيه في البداية بعض الصحابة كبلال، وكان يطالب بقسمة الأرض، ودعا عمر رضي الله عنه قال: اللهم اكفني بلال ومن وافقه، فماتوا خلال السنة ولم يعد أحد يخالف عمر رضي الله عنه في مسألة ضرب الخراج على الأرض وعدم قسمتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وهذا الذي أوجب قسمتها عند من أوجب القسمة. وقال الجمهور الذين جمهور الصحابة قالوا أن الأموال التي يجب قسمتها هي الأموال المنقولة التي كانت حراما على من قبلنا، وأما الأرض فإنها كانت حلالا لمن قبلنا، فإذا هذه ليست من الغنائم التي خص الله بها هذه الأمة، وهي التي يجب قسمتها. لماذا؟ قد قال عز وجل عن موسى صلى الله عليه وسلم، قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يبقى الأرض كانت تغنم في الزمن الماضي، تغنم لمن؟ لا لأحد الناس، لأن هذا أمر اختصت به هذه الأمة، ولكن كانت تجعل وقفا وملكا عاما للمؤمنين، فدل ذلك على جواز هذا الأمر وعدم لزوم قسمة الأرض والدور والعقار التي عليها. هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قلنا أن الصحيح أن خيبر جزء منها قسم، وجزء منها جعل يعمل فيه اليهود بنصف ما يخرج من الزرع، والله أعلى وأعلم. وهذا الجزء الباقي كان يكون يعني هذا الجزء خراجه ونتاجه نصف الناتج يكون في بيت المال أو ملكا للدولة المسلمة. مما يؤكد عدم وجوب قسمة الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة بلا شك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يستثني ولم يؤمن إلا من أغلق عليه بابه، ومن أغلق من دخل المسجد الحرام، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، رجال ونساء وأطفال كانوا كذلك، ثم أطلقهم. وأما الأرض فلو كان واجبا أن تقسم لقسمها، ولكن أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم لأن مكة دار النسك، وإنما ينتفع أهلها بها على سبيل الأولوية، وأما ما زاد عن أولويتهم فليتركوه لمن يحتاجه من المسلمين. أما إذا تكلف بناء ومسكن وفرش ونحو ذلك فله أن يأخذ الأجر على ذلك، أما مجرد الأرض فإن من احتاجها يعني سكن فيها وبنى فيها وكان له الأولوية، ومن لم يحتاجها فليس له أن يعني يتملكها لأنها وقف على المسلمين. ومن هنا قال أحمد وأبو حنيفة، قال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز بيع دور مكة ولا إجارتها. وقال أحمد: يجوز البيع ولا يجوز الإجارة، لأن المقصود بالبيع هو الانتفاع مقدما بناء على قسمة أرض مكة. ويقول إن البيع المقصود بها أنه يكون له حق الانتفاع مقدما، كما أن عثمان اشترى بئر رومة ثم كان سهمه كسهم باقي المسلمين، فهو يعني صاحب البئر يقدم في الاستعمال، فأما إذا يعني استغنى عنها فليتركها للمسلمين. قال: إذا وقفها على المسلمين ضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، سواء كان مسلما أو ذميا. أن الخراج يكون على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع، يعني حاجة أرض صالحة للزراعة وللبناء، من ينتفع بها يدفع أجرة سنوية أو ضريبة سنوية لبيت المال. يقول: ويكون هذا الخراج أجرة الأرض يؤخذ كل عام. وأصل الخراج هو فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الأرض التي فتحها، كأرض الشام ومصر والعراق التي فتحها المسلمون. عمر رضي الله عنه لم يقسمها كلها وتركها من ينتفع بها يؤدي خراجا لبيت المال. أراد عمر رضي الله عنه من ذلك أن يجد كل من يأتي من المسلمين نصيبا من هذا المال، يأخذ منه الأجيال تلو الأجيال. الأرض الخراجية قريب في المئة الثالثة أو الرابعة بعد أن أسلم عامة أهل هذه البلاد باجتهاد صحيح أو خطأ، والظاهر أنه خطأ، تم تحول هذه الأرض الخراجية إلى أرض عشرية. يعني إيه عشرية؟ يعني فيها العشر اللي فيها الزكاة، عشر الزروع التي تزرع، لأن كان بيبقى فيها عليها خراج كأجرة أرض وعليها زكاة كزرع خارج إذا كان الزارع مسلما. فكأنهم رأوا كيف يكون المسلم يدفع بعد أن أسلم، يدفع خراجا وزكاة، والكافر يدفع الخراج فقط. فرأى بعض العلماء، وعلى ذلك تم العمل، أن تحول الأرض التي بأيدي مسلمين إلى أرض عشرية. ويمكن أن يكون ذلك عن طريق البيع، كأن يكونوا قد باعوها، نحن لا ندري، على وجه الجزم، لأن هذا منذ أكثر من 1100 سنة أو 1000 سنة، واستصلحت أراضي مضاعفة، واختلط الأمر، فلم يعد هناك إمكانية معرفة الأرض الخراجية التي كانت أيام عمر رضي الله عنه، لأن الأرض المستصلحة ملك لمن استصلحها من المسلمين دون أن يدفع شيئا لخزينة الدولة، ترغيبا للناس في أن يستصلحوا الأراضي وأن يزرعوها وأن يحيوا الأرض الموات. قال: الأرض التي جلى عنها أهلها خوفا أو صلحا، وكما تجب قسمة الأرض المفتوحة على الغانمين أو وقفها على المسلمين، يجب ذلك في الأرض التي تركها أهلها خوفا منها، أو التي صالحناهم على أنها لنا ونقرهم عليها نظير الخراج. يتفهم من كده أن الأرض اللي هم فروا منها تبقى يجب قسمها أو وقفها، بل الظاهر أن هذه التي فر عنها أهلها دون قتال أنها تكون فيئا، يعني لا يصلح أن تقسم. قال: أما التي صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهي كالجزية تسقط بإسلامهم. ودي طبعا الأرض المفتوحة صلحا. وإذا كان الخراج أجرة فإن تقديره يرجع إلى الحاكم فيضعه بحسب اجتهاده، إذ أن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ولا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه، وما وضعه عمر وغيره من الأئمة يبقى على ما هو عليه، فليس لأحد أن يغيره ما لم يتغير السبب، لأن تقديره حكم. كلام مختلف أوله عن آخره. إذا قلنا لا يلزم، وإنما فعل عمر اجتهادا وهو الصواب، وهذا الأمر إذا جاء بعده أمير للمؤمنين أو خليفة رأى أن ذلك قد تغير فله أن يغيره. العجز عن عمارة الأرض الخراجية، ومن كان تحت يده أرض خراجية فعجز عن عمارتها أجبر على أحد أمرين: إما أن يؤجرها أو يرفع يده عنها، لأن الأرض هي في الواقع للمسلمين ولا يجوز تعطيلها عليهم، لا بد من الإنتاج، لا بد من العمل، لا بد أن ينفع نفسه وغيره، ليس له أن يتركها زي ما الناس بتقول دلوقتي يسقعها، ياخد حتة ويسيبها، ها يبورها. لا دي طبعا دي أسوأ. لا ده احنا بنتكلم على الأرض بور ياخدها ويحط ايده عليها وما يستصلحهاش. ليه؟ عشان محدش يقرب منها، لما تغلى سعرها يبدأ بقى ساعتها يساوم عليها. الأرض الخراجية يجب أن تزرع أو تترك، يتركها لمن يزرعها. ميراث الأرض المغنومة، هذه الأرض يجري فيها الميراث، فينتقل ميراثها إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه. يعني هي كانت أرض خراجية، هتنتقل إيه؟ خراجية إلى أولادي، يبقى هم اللي مكلفين بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قلت العلماء يرون الأراضي الخراجية العشرية خطأ. العلماء الأمراء. صحيح، كان يجب أن تطلع خراجية. ولو كان أصحاب الأراضي اشتروها. لو كانوا اشتروها أصحاب الأراضي، الصحيح إن هي ما تتبعش، إنها مش ملك لحد، هي ملك للمسلمين، فكان الصح أنها تترك ولا تباع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.